وطهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. أما تكرار العمرة بوقت يتوالى فإنه ليس من السنة. الاعتكاف متى ينتهي؟ متى يبدأ ومتى ينتهي؟ وماذا لو خرج من المسجد وهو معتكف إلى البيت ليقضي حاجته مثل الطعام؟ مع العلم بأن ما أماكن دورات المياه مزحومة عند الحرم والبيت قريب. الذي اعتكاف العشر يبدأ من ليلة 21، وبعضهم يقول يبدأ من صبيحة 21 وينتهي بليلة العيد بعد غروب الشمس. إلا أن الفقهاء استحبوا أن لا يخرج إلا بعد صلاة العيد، هذا استحباب من أهل العلم. وإلا العشر تبتدي بليلة 21 أو صبيحة 21 وتنتهي بليلة العيد إذا ثبت أنه عيد انتهت العشر. وأما خروجك لبيتك للضرورة لقضاء الحاجة فلا بأس له. هل يجوز أن أعتمر ووالدتي المريضة بسلس البول؟ إذا كانت عمرة تطوع فلا بأس. وهل تبطل العمرة عندما سمعت الأذان أثناء الطواف فجلست حتى أقام الصلاة؟ إذا جلست فلا تبطل العمرة، وإنما تكمل ما بقي من طواف. إلا أن أهل العلم قالوا الشوط الذي قطعته تستأنفه من جديد، بس الشوط تقفت على 3.5 أشواط على 3 أشواط وتكمل الباقي. عمرتك صحيحة. رجاء معرفة والدة الكبيرة وقاعدة البصر، فهل يجوز لي أن أعتمر وأحج عنها؟ إذا كانت حجة الإسلام عمرة الإسلام فلا بد من أن تحج بنفسها إذا كانت تستطيع، وإذا كانت لم تستطع فلا بأس أن تحج عنها وأن تعتمر. هل يجوز أخذ التمر إلى الذي يوزع في الحرم إلى خارج الحرم أو إلى بلادنا خارج مكة كما يفعل الكثير؟ هذا لا بأس به ما دام أنه أعطاك إياه فأنت تتصرف فيه، سواء أكلت أو أهديت أو بعته أو نقلته إلى بلد آخر، فإنه أصبح ملكا لك تتصرف فيه كيف شئت. فالذي أعطاك هذا التمر ملكك إياه، فإن شئت كله وإن شئت تهديه وإن شئت تتصدق به وإن شئت أن تبيعه لكنه خارج المسجد، وإن شئت أن تنقله إلى بلدك فلا بأس. ماذا يقول الإنسان في صلاة الجنازة إذا كانت الطفل أو المرأة أو الرجل وطفل أو امرأة؟ صلاة الجنازة يقول اللهم اغفر له وارحمه، يعني ينوي الميت سواء ذكر أو أنثى، سواء رجل أو امرأة، يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه. أو إذا عرف أنه رجل قال اغفر له، وإذا عرف أنه امرأة قال اللهم اغفر له. لكن اجتمع رجال ونساء يقول اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنه، أي الأموات إلى آخر الدعاء. فإذا كان معهم طفل فأنت تدعو لوالديك، قل اللهم اجعله فرطا وذكرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحق بصالح سلف المؤمنين واجعله من كفلة إبراهيم. وإن اختصرت على قولك اللهم اغفر لوالديه وارحمهما فهذا الذي جاء به الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال والصدق يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. هل يجوز سجود التلاوة بدون وضوء؟ الذي يقول إنه صلاة لا يجيز السجود بدون وضوء، والذي يقول إنه ليس بصلاة يجيز. عندي أخ لزوجتي يعمل في بنك، يتعامل بالربا ويقدم هدايا لأولادي وأحيانا، فهل يجوز استعمال الهدايا؟ إذا كان دخله مخلوطا من الحرام والحلال فلا بأس أن تقبل هديته، لأنه ربما أنه يكون من الحلال. هذا يقول هل يجوز جمع زكاة الفطر نقود؟ لا، زكاة الفطر سنها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من طعام سواء كان من أرز ونحوه، فلا تجزئ نقودا. فلا يجوز الأخذ من اللحية، وتحديدها لا يجوز الأخذ منها ولا تحديدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أثر عنه لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنه تعرض للحيته، وما جاء في ذلك هو حديث مموعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أخبر الله عن هدي الأنبياء والمرسلين كما قال عنه أنه قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وبهذا ما يجوز التعرض لها بشيء، يجوز تزوج رجل امرأة صغيرة وله امرأة كبيرة، فهل تعامل الصغيرة للنكاح كما تعامل الكبيرة؟ هذا راجع إلى طاقتها، كانت يعني تطيق، إذا كان يضر بها صغيرة لا تتحمل، لا يجوز لك أن تضر بها، إذا كانت ما تتحمل ذلك لصغرها صغر سنها فإنه ما يجوز للمسلم أن يضر بها وأن يعرضها للخطر. إذا كانت تتحمل ما حكم من فاتت عليه صلاة من الصلوات من صلاة العصر فهل يصليها مع المغرب بنية العصر؟ لا يجوز أن تؤخرها إلى المغرب، بل يحرم عليك، بل يجب عليك أن تصليها في حال. نويت الاعتكاف في الحرم ولكن كنت أول ليلة 21 في الحرم اللدني. المقصود أنك لك ما اعتكافك في الحرم البدني ما يكفي في المسجد النبوي، ما يكفيك في مواصلتك أيام العشر، يعتبر أنه قطع اعتكافك في هناك وأنك ابتدأت الاعتكاف في نيتك ولزومك الاعتكاف في المسجد الحرام. رأت طلقها زوجها وهي حامل فأكل الدواء من أجل إسقاطه فسقط إذا طلقها ولم يراجعها ووضعت أو أسقطت جنينا مخلقا يعني بعدما تم له 4 أشهر فتعتبر خرجت من عدته، لكن بشرط أن يكون السقط اللي أسقطت مخلقا يعني يكون ب4 أشهر فما أقول، إذا كان 4 أشهر فأقل يعني ما خلق ولا نفخ فيه ما له حكم النفاس. وهذه حيلة يحتال بها بعض النساء كما ذكر من قبل، أن امرأة كانت يعني لا ترغب في زوجها وتحاوله أن يطلقها فيرفض، فلما أخذها الطلق وأراد أن يخرج للصلاة قالت طيب نفسي طيب نفسي طلقني، تقول له طلقني، فإذا أتيت من الصلاة راجع، لكن طيب نفسي فيها. فخدعته وطلقها، فلما أتى من الصلاة وإذا هي قد وضعت، فصار أمرها بيدها، وخرجت من العدة لأسباب وضعها. وهذا تعلم أن السبت إذا كان جنينا مخلقا فإنها خرجت من عدتها، فلا بد من نكاح جديد، وإن كان دون ذلك فليس كذلك. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأقارب الزكاة في الأقارب أفضل من غيره، أفضل من غيره. إذا كنت تتحقق أنهم ترفض ذلك من أجل هجرهم، الأولى أن لا تأكل منه. إذا كنت هاجرا لا يفتر قبل الأربعين، إذا كان ناسيا فليس عليه.